ست الحبايب ومن غيرك حبيب يوم حملت 9 شهور شفت الهوان يوم وضعت جسمي على الدنيا انت السبب يوم ورضعت لبنك حلال ولساني قال يوم وسهرت جنبي ليالي لو قلت آه يوم وكبرت شلت الحمول كلك حنان يوم ده الدم يجري في عروقي ده دم مين يوم ده أنا لو رجنت الروح يبقى قليل يوم ولا حشوف الخير في الدنيا ولا الآخرة والجنة أخرى بشوف غلا برضاك يا الله.